بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل حادث كمدة من الشرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وعين كسوة الرمركة لفظ الواجب هي لفظ القديم بالتباس هي لفظ قال إنه الشيخ كهالله هي الرد على الفلاسفة في قضية الكثرة والتعدد إنه كنا قضية إنه دم بيسينع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المؤمنين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية أنهم قالوا لأهل السنة: إنكم إذا قلتم كلام الله وعلمه وقدرته ونوره فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. فقال أحمد: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا: لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ وكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرته، والذي ليس له قدرة فهو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم فهو جاهل. ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا لا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الذي سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته. فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد. نعم، وهذا العضوي هذا الشيخ الإسلام أحمد حنبل في رده على الزنادقة والجهمية فيما اشتبه عليه من كتاب الله وإسكعد يغيبتها هوريك سابسا: لا تكون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله على شيء. حديث كيكوي ذباب كحديث عمران بن حسين الفادس في صحيحين: كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء. ساسكو يمد الفاضك لكان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء غيره. وحاكلو يمد كان الله ولم يكن شيء معه ويمادين، لكن هذا كان الله ولا شيء. سندكم إيمانين إريقا أسقا سندكم إيمانين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهؤلاء المتفلسفة موافقة الجهمية من المعتزلة وغيرهم في تعطيل الصفات نفوا عن مسمى واجب الوجود من التركيب ما ينفون به الصفات، كما نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم عن القديم من التركيب ما ينفون به الصفات. والنفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية أكثر نفيا وتعطيلا من المعتزلة، فأخذوا اسم واجب الوجود مجملا مشتبها مشتركا. فواجب الوجود الذي دل عليه ثبوت الممكنات هو الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم ولا يفتقر إلى ما هو غني عنه، وهذا القدر يوجب إثبات الصفات له من طرق متعددة كما قد بسط في موضعه. فقالوا: واجب الوجود كما لا يفتقر إلى علة فاعلة لا يكون مفتقرا إلى علة قابلة، فالصفات لا تكون واجبة الوجود لافتقارها إلى الذات، وإذا لم تكن واجبة كانت ممكنة، فتكون الذات موجبة لها وقابلة لها. نعم، ونصوم الري علل كأنت يوقف سبان علة عقلية هي علة سمعية، أما إن لو قيب هي علة عقلية هي علة شرعية. علة كعقلية قوية قانان وإن صمرين أفريهن علة مادية فاعلة سورية إيو غاية إن يتوين صمرين. تعريف في علة الفاعلنا وصمرتنا وهو ما يتوقف وجود شيء عليه لذاته احتراس لذاته وحلقة من صمرين إن شاء الله. فلاسفة مرك شيخ الدولة دولة الشياطين تاس مصطلح واجب الوجود يجي أصل بإسكاله الأولي المبدأ الأولي واجب الوجود مصطلحات كي يقوى إليه مركا ما دام يوحى استعمالان بي علوم ذو كل رقم ما ينسي له فهم وحي وشيدان ما إني كدقة هيان اسم شرعي أما وصف إله سبحانه وتعالى كتاب كسنة أو صار مصطلح الفلاسفة بالعلة والله معنا يكون إطلاقنا أيوة العلة مرة وحي وشيدان ما لا يكون الشيء إلا به ما لا يكون الشيء إلا به مر كيسا تعريف كاس أمائي معناها أجيدان وحاسوق لي أفرت واسوق لي أفرت واسوق العلة الفاعلة والقابلة والمادة والصورة ويكتشرا لوضع أفر استلاحها سانا أبدا ما لا يكون شيء إلا به مر كامعناها يأي أبدا يهين استعمالان مرنا تعريف كورد مريسين ما توقف وجود شيء عليه لذاته باستعمالان ما توقف وجود الشيء عليه لذاته هذا لو تشيده العلة الفاعلة بس اسكال تعريفك العلة الفاعلة بس اسكال تعريفك مركا قد يطلقون العلة ويريدون ما يتوقف وجود الشيء عليه لذاته وهي العلة الفاعلة مرنا علة إطلاقان وحيو تشيدان ما لا يكون شيء إلا به شيء قد ماده بهاية أصور بهاية وقابحو الرباء فاعلي الرباء وغاية الرباء أفرت مركا ما يشوى سوق لي سوق لي مركا لوضع استلاح بيله شوه شوه كفه فهي كتاب كيس دار تعارض العقل والنقل مجلد كتبناد لوضع الكونتني اللي فات كثيرين كرتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيقال لهم مدلول الدليل أنه لا يكون مفتقرا إلى ما هو مستغن عنه كما تقدم. وأما كون الصفات واجبة الوجود أو ممكنة فإن أريد بواجب الوجود ما ليس له فاعل فالصفات واجبة الوجود، وإن أريد به ما ليس له محل يقوم به فليست واجبة بنفسها بهذا التفسير بل بغيرها، وحينئذ فالذات موجبة لها وقابلة لها. نعم، كل ما هو واجب لغيره فهو ممكن بنفسه، هذه القاعدة الفلسفية الكلامية. كل ما هو واجب بغيره فهو ممكن بذاته. مركينا الغخل دمان جدنا. وإن أريد به ما ليس له محل يقوم به فليست الصفات واجبة بنفسها بهذا التفسير بل بغير أي بل واجبة بغيرها، وحينئذ فالذات موجبة لها وقابلة لها. تفسير كهدين لما روي مرك هدين لي هذا صفات كوا واجبة بغيرها. القاعدة الفلسفية كلام حكيني كل ما هو واجب بغيره فهو ممكن بنفسه أو بذاته. مركا لبسي قاسة قلية لكن شغط الله الله يعيق الله جوابية اعتبارات كي واجب الوجود النقص ومرة ما صدح تعريف أفر بشو قرسين دون مرة وإن شاء الله تعالى ما ليس له فاعل الموجود بنفسه وليس له علة فاعلة وهم صماهين هي المستغني عن محل يقوم به هي ما لا يتعلق وما لا تعلق له بغيره مثل صدحات أفراد بقدر وما لا لازم له بقدر دونه شيخ وانقار دونه إيه استلاح وذا دي الله فري مرنا صفاتك واجبة الوجود بالنغونية مرنا ممكنة الوجود بأسوب بدلية وإيه استلاح فلسفة وشيخ قاضية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا إنما منعوه لئلا يفضي إلى ما سموه تركيبا، فلا يجوز أن يحتجوا على نفي التركيب بنفي هذا لأنه يفضي إلى الدور في الاستدلال، فلا يستدلون على هذا إلا بهذا ولا على هذا إلا بهذا، وإذا كان كل من الشيئين لم يستدل عليه إلا بالآخر لم يكن على واحد منهما دليل، وكلام هؤلاء كلهم يدور على هذا الأصل، وهذا الأصل وقع في كلام ما شهر أنت نكتين. وأما كون الصفات واجبة أو ممكنة إمكان كاس لو إمكان باكرة في الكلام أو في الفلسفة إمكان عامة إمكان خاصة إمكان عامة إمكان خاصة مركا الإمكان العام وما ليس ممتنع الوجود. الإمكان العام وما ليس ممتنع الوجود عند الفلاسفة وأهل الكلام والنظر ممكن بيكوليهن أيوة أجيده ليس بمستحيل ليس بممتنع. مركا هذان إمكانك أي ممكن كأجيده معناها عام كجود ممكن لقوا إطلاقه وحليه وما ليس بممتنع ما ليس بمستحيل ما ليس ممتنع الوجود. هذا مركا موجوداتك مركا بهذا التعريف آد مرتو لبؤن بين غنية ممتنعة وغير ممتنعة. واجب الوجود كي يجائز الوجود كي كل وحي كجران ما ليس بممتنع. مستحيلات كنو حي قليان الممتنع. إذن الإمكان مربع الإطلاقاء والوجود ما ليس بممتنع فيكون واجب الوجود فيكون واجب الوجود بهذا الاعتبار ممكنا ممكنا أي ليس ممتنعا ليس مستحيلا. يا ودوس عن علماء وفرس يعني لسخلد مركا إطلاقه ومركا لهانه ما هو الممكن هل هذا ما إمكان الخاص بدو شيء دمس إمكان العام إنك أنتم ممكن إسكان بغل إسكوة وحلا هذا وين أتكدكتو برسول الأرض هاي قلت هذا ما إمكانك والله استريح بالله كيت كوضة. الإمكان العام بدو وجود الإمكان العام عند الفلاسفة والمتكلمين وما ليس بممتنع فواجب الوجود بهذا الاعتبار هو ممكن وممكن شجرات بمعنى أصول الله قوله ليس بممتنع الوجود شيء واجب الوجود كأ يجائز الوجود كحوذ قال يعني أنهما ليس ممتنعين مستحيلين بل هما ممكنان أضوك وضوه استحالة مقليس من نوع جائز الوجود من نوع واجب مركب واجب يد امتنع سموك يعني كرامه. إذن مركض بهذا الاعتبار أو بهذا التفسير الإمكان كقول تعريف السوق موجودات كرنبا ونوعان فقط ضرباني ممتنعة ممكنة وغير ممتنعة. هنا سبحان الله ماني أيها استعمال يسوع أنا قمر من هنا استلاح القوم وقالوا كوكو قادة ينصوما ممكن إلهي ممكن يقول لي محد كودا التطوقات ممكن كي جائز الوجود والعدم هذا وتقصير نيس لكن فانس انت وحي كودا محلل هي وتصديب ما له محد كلو هيسا إلهي ممتنع الوجود مهما محد كلو هيسا وواجب الوجود فيه. طيب مركا تاوين لسكو قاد مركا اما استلاح اللباد واستعمال الممكن كوا ما لا استحالة في وجوده ولا في عدمه امكان الخاص كان ضمبي ما لا استحالة في وجودي ولا في عدمي ما ليس ممتنع الوجود كيه رعامك الإمكان العام كخاصك وما لم تناع أو ما لا استحالة في وجوده ولا في عدمه وجاج الطرفينك. إذا المركب هذا الاعتبار ممكن وحين نقوني واجب أشياء دي صدح صدح بين نقوني مسأفر بين نقوني تعريف كان ما هو الممكن بالإمكان الخاص وما لا استحالة في وجودي ولا في عدمي. شيخ أفربك صباحي ها ما لا استحالة في وجوده ولا في عدمي حسوق لي جائز كي يمكن كي وسوق لي وحبح يا مركب مستحيل واجب وسوق لي وسوق لي وحاضر شيء مطر موت لا استحالة في وجوده ولا في عدمه ها واجب كي جائز كي ممكن لا بد سوق لي لا بد ولا سوق يعني ما لا ما ما في استحالة في وجوده هذا ممتنع الوجود ككلام و ممتنع العدم كي ها اسكده مركب ترى ما لا استحالة في وجوده ولا في عدمه جائز كي وكتركاس ولا في عدم وجائز كي لا استحالة في وجوده هنا وواجبك واجبك مركب جائز كي مركب وسوق لي يعني لبدا اعتراب استعمالان مركب الامكان العام وما لا استحالة في وجوده عفوا الامكان الخاص ما الربا الامكان الخاص وما لا استحالة في وجوده ولا في عدمه الإمكان العامة وما ليس بمتنع الوجود. لبدا اصطلاح باستعمال خاص كي عام واجب الوجود لبدا كي خاص كم خاص كي عام هو كجرة وكجرها ولو كجرة هنا إمكان إطلاقها يعني باعتبارين لبدا اعتبار واجب الوجود كجرة هنا الفانتان ربا شفع ها جائز كم بسوقله ها ما لا استحاله في وجودي بسوقله ولا في عدم إدارة شغله ولا جائز كم استحاله في عدم مثلا شيخ وجائز كم جائز كم إذا صدح بسوقه شيء ممتنع الوجود ممتنع الوجود إيوه يواجب الوجود هي ممكن جائز الوجود والعدم صدح السوق ليس اعتبارات كاسي استعمال نعم قاعدة هذا الشيخ وقاعدة في الإسلام مهم جدا هو الشيخ الشيخ مد أن دنبئ وإذا كان كل من الشيئين لم يستدل عليه إلا بالآخر لم يكن على واحد منهما دليل دليل قاعدة في الإسلام مهمة جدا لأنه حال ربا الدليل مدلوك إنك لدوان دليل كي مدلوك لدوان هذا دليل كحدثين إلا بالآخر آخر كنا لا تسكن إلا بالآخر وحويان مذل بدلات وحكو حرانتهاي عال آخر بيكو حرانتهاي مركوا دور يتسلسل في المؤثرات في المؤثرات وكلام هؤلاء كلهم يدور على الأصل ولي قد بور كاس أيام تناقض كاس يزدوري قابي يكون رقمان بشيء كله وعال ربا شيء إن دليلك أتسكره مدلولك إن لهلك بدون دليله لأن دليل لا ينعكس وإنما يطرد وإنك سومري إلا إذا كان دليل مستلزما للمدلول فينتج أربعة أضرب هذيك لو ضرب عقيما نقول وإنك سومر وحال ربا مركة متكود هدوسا وحباء الآن لدليل شكر إلا بالآخر إذن دليل توصل معه تلازم باكد حي مركة أسقع يا هو نفس الشيء نفس الشيء شيخي ويكون قترته نعم وهذا الأصل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النضار كالرازي والآمدي وأمثالهما وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة وتارة يثبتون كلام المتفلسفة وهؤلاء المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من أتباع أرسطو وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماء الذين كانوا قبل أرسطو فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم صورة العالم ولم يكونوا يقولون بنفي صفات أولئك اسكبوا أولئك اللقوا يا فعن بولي محقق طيب أحسن الله فكما أنهم لم يكونوا فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم سورة العالم لم يكونوا يقولون بنفي الصفات بل يثبتون الصفات بل والأفعال القائمة به كما قد نقل ألفاظهم ونقل الناقلين عنهم في غير هذا الموضع وكذلك كثير من الفلاسفة المتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره يثبتون لله تعالى الصفات والأفعال القائمة به وقد ردوا على من نفى ذلك من أصحابهم الفلاسفة بكلام بيّنوا فيه خطأهم كما قد بسط في موضعه واعلم أن كثيرا من النظار كثر خوضهم في توحيد الله وصفاته بلفظ التركيب وغيره من الألفاظ المجملة ومثبتة الصفات تارة يبينون فساد حجة النفاة بذلك وتارة يقررونها كما يقع مثل ذلك في كلام أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي وغيرهما حتى قال أبو عبد الله الرازي في آخر كتابه المسمى الأربعين واعلم أن هاهنا مقدمتين يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهما المقدمة الأولى مقدمة الكمال والنقصان وتكلم عليها ثم قال أما المقدمة الثانية فهي مقدمة الوجوب والإمكان وهذه المقدمة في غاية الشرف والعلو وهي غاية عقول العقلاء قالوا الوجود إما واجب وإما ممكن والممكن لا بد له من واجب وذلك الواجب لا بد أن يكون واجبا في ذاته وفي صفاته إذ لو كان ممكنا لافتقر إلى مؤثر آخر. أما المقدمة الأولى وهي أنه واجب لذاته فهذا له لازما: الأول أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة، ثم يلزم من فردانيته في ذاته أمور: أحدها ألا يكون متحيزا، لأن كل متحيز منقسم، والمنقسم لا يكون فردا، وإذا لم يكن متحيزا لم يكن في جهة. وثانيها ألا نعم أضل كان دائرة الشخص هو كورنتو كتاب جزء الأربعين، الأربعين في أصول الدين بكل شراء قيبت مسألة قدام بيسوي خاتمة قدام بيسوك لها اللي دعاء كهر صفحة أفر بقول لحدن يشان أفر بقول لحدن يشان طبعا دار جيل جديد أنا وأنا هيو مالك أنا أتكاه يشان بلغيه أبو العباس القرافي أدب أوردي مقدمة دائرة ورازكها اللي كل إني باطلات هاي بروشيك. المقدمة الأولى اعتراضات بكوكاني، الثانية اعتراض بكوكاني شيخ الإسلام التيمي وحد مدائن وسن أرق بعد مدة، لكن شرح المتيمة كفي عن ردق قرافي، لكن أشعري باب إنها يالو ضنبا كوكوشرتا مركا قرافي بردنا يشرح 40 كوليه 40 كان رازب وشرحي والله طلب دابعي وشرحنا بيه ونقدي اعتراض نقدي اعتراض ونقن كيسنا وكهي ولو ذات وكه هي رافعي النووي او كلب او دوياي مركا نواقص وكتغنا ودمهستريا ادلده كان شبهات بكفريات بو في عين كتابكو شرح دمهستر ماها وقبانا وتعليقات لكن ادو حق بدن مجلدك المجلد هو وين تقريبا يا تضوب قول بيج ملهاسه صفحه 620 افر الى 620 بو لبد مقدمه كبابيه مقدمه الكمال والنقصان مقدمه الوجوب والامكان التاتين وكتغن ميشان دنبي هدا ايغا اسكو بورنيا ودا دهن اهلو كلام كو خدو دمه ساسكا احدها الا يكون متحيزا لان كل متحيز منقسم والمنقسم لا يكون فردا واذا لم يكن متحيزا لم يكن في جهه مركه متحيز كي جوهر كو متحيز ولا ينقسم اكتر جوهر الفرد وأنا متحيز ولا ينقسم وكل متحيز ومنقسم ثم التناقض كاد أرجوه الفرد لا ينقسم وهو متحيز بإجماعهم هذا فانتين بره روحة إشكالك ماذا كتير وركوا حاسوا قولهم بإسكوا ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وثانيها ألا يكون واجب الوجود أكثر من واحد، ولو كان أكثر من واحد لاشترك في الوجوب وتباين في التعيين وما في التعيين تعيينك خطأ أحسن الله ولو كان أكثر من واحد لاشترك في الوجوب وتباين في التعيين وما به المشاركة غير ما به الممايزة، فيلزم كون كل واحد منهما في نفسه مركبا، وقد فرضناه فرضا هذا خلف. اللازم الثاني لكونه واجب الوجود لذاته ألا يكون حالا ولا محلا، وإلا لعاد الافتقار. قلت قد ذكرت في غير هذا الموضع أن مقدمة الكمال والنقصان أشرف، وعليها يعتمد أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة. قلت وقد ذكرت في غير موضع وشيء مطالبك النهاية نهاية العقول في دراية الأصول هي مطالبك وحكو شيء مقدمة الكمال والنقصان بأشرف المطالب الإلهية. رازب الله الله يا شيخ رازب الله الله. وقد ذكرت يعني أدنى حكو شيء 40 أنا مقدمة الإمكان والوجوب بأشرف مرك حقين كوكو سوى قناب له ساسو شيخ وإتشيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت قد ذكرت في غير هذا الموضع أن مقدمة الكمال والنقصان أشرف، وعليها يعتمد أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة. مقدمة الكمال والنقصان دو حلقوا وضوحي كمال إلهي لو سوق وضوحي نقص أنا لقى أنفيه. طيب نعم واصل. أحسن الله إليكم. وعليها قال رحمه الله تعالى: وعليها يعتمد أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة كما يعتمد عليها أكثرهم، وعليها يعتمد أساطين الفلاسفة كأرسطو وغيره. وأما مقدمة الوجوب والإمكان فهي معروفة عن ابن سينا ومن وافقه من نظار المتفلسفة والمتكلمين، وهو سلك في الإلهيات مسلكا أخذ بعضه من أصول الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وبعضه من أصول سلفه الفلاسفة. نعم شغل ملك لو حكوش شيء إذا الرد على درب تعارض عقل والنقل إيو رد على المنطقيين حكوش شيء مقدمة الإمكان والوجوب الإمكان لجهر من المسينة سبب جهر يروح استعماله بهذا الكيفين الله استعماله وصفات كرب لجوء أنفيه وحقوه الرئي ابن سينا أبو علي ابن سينا حسين بن عبد الله أفرب قلواتني سديد هجرة يوغير يوذي ويقدم حقو الرعي ابن رشد الفيلسوف بقو الرعي ولا أمسن حقو أفو الرازي أبو الحسن الآمدي رغم ما قدم بقى الشيء نصير الدين الطوسي شارح الإشارات ويدحق دمرق أهل الكلام ويقدم لكن إنك بالله أفداس أصقوها ابن سينا أبوها نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومقدمة الوجوب والإمكان لم يتكلم بها أحد من الفلاسفة القدماء الذين عرفت أقوالهم كأرسطو وأتباعه ولا غيره، ولا أثبت أحد منهم واجب الوجود بطريقة الوجوب والإمكان، وإنما سلك مسلكه كالرازي ونحوه. وأما نظار الملل كالمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم فهم أبعد عن تعظيمها والثناء عليها من أرسطو وغيره، ولا يوجد تعظيمها والثناء عليها في كلامهم إلا في كلام بعض متأخريهم الذين أخذوا ذلك عن ابن سينا وأمثاله كالرازي وأمثاله. وهذا الكلام الذي ذكر الرازي هنا أنه يلزم من واجب الوجود نفي الكثرة المستلزم نفي الصفات بين هو فساده في مواضع أخر، كما ذكر في مسائل الصفات من كتابه المسمى بنهاية العقول وهو أجل كتبه في الكلام، لما ذكر شبه نفات الصفات فقال: الثاني أن ذات الله لو كانت موصوفة بصفات قائمة بها لكانت الحقيقة الإلهية مركبا من تلك الذات ومن تلك الصفات، ولو كانت كذلك لكانت ممكنة، لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى أجزائها وكل واحد من أجزائها غيرها، فإذا كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى غيرها، وذلك في حق الله تعالى محال، فإذا يستحيل اتصاف ذاته بالصفات. وقال في الجواب عن هذا: قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة، قلنا إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها، وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه، فأين المحال؟ وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما ألزمتمونا. وقال أيضا: والذي يحقق فساد قول الفلاسفة في قولهم الشيء الواحد لا يكون مؤثرا وقابلا أنهم اتفقوا على أن الله عالم بالكليات، واتفقوا على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مسائل واتفقوا على أن العلم بشيء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، واتفقوا على أن صور المعلومات. نعم. أنت روح مكوضة وروح يدي جرى. ما هو العلم وانتباع صورة المعلوم في ذهن أو في نفس العالم. أنت أمور علم وام عيدة شيء قمر أقول هالليل زوما واحد أقول تي صورة دي سيبا وحكود ضابع ما يساق قلبي هذا العلم وانتباع علم مخلوقات يا الله يا ورتنا اسلفنا الربا كالف تركي سكون لم يضم يكون تعرفين علم الهي وفلاسفه الا واحد كلام هي وانا هو رساله العلم وانطباع صوره المعلوم في نفس العالم اي عاقلك ذهني مركا واتفق على ان العلم بالشيء عباره عن حصول صوره مساويه للمعلوم في العالم يعني تقانين واحد كلام هو يا الصواب أن العلم لا يعرف لأنه واحد سجى كعد ولا قط عارفه مجرا، وشرط المعرف أن تكون المقدمة المعرفة أعرف من المعرف مركوا هنا تعريفين ما صح عقلي صورة تعريف رسمية تعريف رسمي مبالغ تعريف إنكار أما كي حد كهلا قوم تعريف إنكار أحكام تي سي أقسام تي سي رسمي ما يا كمان نبغي قليل دور كمان نبغي قليل ها سيدو كمان نبغي قليل شقي شيء قدر دكتور تعرفه ما بعنا مارك شيء قدر تقرنا يسوي ما تعرفه بعيا هدول مجهول يعني علمي ما هيسد دور واسك شوكته دور واسك شوكته واصل نعم نعم تقسيم هو لو تعرف فيها ها ولو تعرف فيها تقسيم قالوا في على وسيد غزالي مرة أنت أنك تجين غرافي ردقي سورة دني رز وحكوي لمشان هراء عليها هاي أشياءه أشياءه وحسكوب افتقار كمان أقول الله يبوله إن لا افتقار الله سبحانه وتعالى دب ملها مثلا نسوم رأي أن الافتقار أعم من الإمكان والاستدلال بالأعم على خص إن باطل تاي هو شبه مري مركب حوله أنك لقان افتقار الشيء إلى غيره في وجوده يفتقر شيء إلى غيره في قيامه يفتقر شيء إلى غيره في الجزء أو الكل صدح لا افتقار بجروري لبوا يبنان من نوع باطل مستحيلة هل مذم إله وديد الناي كلية افتقار الله إلى شيء آخر في وجوده هذا هو الباطل والمستحيل أما افتقار شيء إلى غيره في قيامه ولا بأس به لأن إلهي هو مفتقر بتاغي هاي إلى صفاته في القيام لأن صفات تقوم بالله والصفات مفتقرة إلى الله والذات مفتقرة إلى الصفات وحبأس يا مجر أبو الله إلهي محل يحلبه ونغن كرابه تاغي وعضه طريحنا ولا بأس أن يقال يوقبه وحليه يوشا وحليس إلى ذا مجرام افتقار الجزء إلى الكل يفتقر الجزء الكل إلى الجزء إن لا بأس به محل ديدان يكليه افتقار شيء إلى غيره في وجوده في وجوده العلة الفاعلة وإنك الزوم بالري الفاعلة تعرفك كبد محوها ما يتوقف وجود شيء عليه لذاته أما ما لا يكون وجود شيء إلا به لو تعرف الزوم برتين كان مستحيلة إذن وجود الله سبحانه وتعالى كمحر صفات كيس مرهدان إله سبحانه وتعالى في وجوده وصن أبهنا صفاتك وصن أبهنا افتقار كان أقل أن وحده بكم تروليها كثرة أن أقل الله يأتي يسو افتقار كان أقل الله يمحتك فايدي أيوه كسو قول نقول فربضا الباطل وافتقار الشيء إلى غيره في وجوده لأن مكا إله بنقونا يا مفعول بنقونا يا هذه وجودك أحد كالأب هذا ونقونا يا أثر من الآثار مفعول من المفاعيل بنقونية أما في قيامه قيام الصفات به أما هذه الليلة حتى لقعبر الصفات كعبة وجزء لا بأس بتاغيني أنا وعليس نقويس ومترام هو نقضي ها أدبه نقضي وبابي ولبا لغة هذا أرتوى وديده سابق أبكو أدك سنية لكن مركا أيقو دهان أبعض بات شكتين وحبات شكتين وركو شيء قرافي أسوء روري نيسا حتى دب لهاي وإلهي محل الأورنك روية وحالبها الأورنك رأى أسلف أنه معناها عبارة حفشي ما ينبو تاقية نعم قرافي لا يفتقر إلى الصفات في وجوده بكله إنما يفتقر إلى الصفات في قيامه هذا عبد الله علمك هذا أقوانت هذا مسكحة هذا عقلك هذا ما في قيامك شخصية هذا اللي هلات أبها أنت وقيامك مثل ذات هذا وجود كذا يخلق هذا وكحرة إما خلقوني ماذا فما حرنا مثل هذا كان يرينش اللمري والله بيه ما في وجوده يقول بها يا مثل في قيامه ما فهمت في الله هل كاسو أجي هذا فلسطة بطن طيب شيء إنه قات الصورة قابلية قات هي إن مؤثرة أسأل أثر نقضه ولا تأثيرين أهي سين تسوي كل دون تاي أنا فهم قيام أشياء وصفات بالشيء هي إيجادها للشيء وكل دون تاي ما كل دون مع لوضع معروف على قضية في وجودي في قيامي وأتفهم ذنبا في الليل لا أشعري كحوق بدن بو أسكيري هاي هذا رجل كده ما يدوح على ليه كتبت أن هذا إرم سيدون إرم آمي دي إيو رجل لم يتكو أردن بأساك ودن بأشيغان بأ ملاها قاركو قرأ في النساء للماء وبحر لا صحيح له يا أشعري نميز سوء أقوب بابي وكلام كنا أقوب بابيني ما يقول لي القاعدة العقلية لا تخصص ولا تنتقد أيوحوك أنا 20 قاعدة عقلية باطلة 20 قاعدة عقلية أسكوها فقين قاعدة عقلية طيب وكله قد منتقدان ومخصصة وكان وفيل قليل إلى شعية ولا متى إلى مروي بوري مروي الله خسيسي وحي أكو حلية وحي الله قوال ها لما تنبو في القليل كتاب كاقري وليه كله أسكوا فقه مكاسو كله برونية مركوانها ولا بضع شرع 40 كان هذا أنا جدي شيء كان نزار حمادة وتحقيق جواب مطبوع مجلد وين نعم واسل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة في ذات الباري تعالى حتى إن ابن سينا قال إن تلك الصور إذا كانت غير داخلة في الذات بل كانت من لوازم الذات لم يلزم منها محال وإذا كان كذلك فذاته مؤثرة في تلك الصور وقابلة لها ومن كان ذلك مذهبا له كيف يمكنه إنكار الصفات. قال وبالجملة لا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إلا أن الصفاتية يقولون الصفات قائمة بالذات والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية عوارض متقومة بالذات والذي يسميه الصفاتي صفة يسميه الفلسفي عارضة والذي يسميه الصفاتي قياما يسميه الفلسفي قواما أو مقوما فلا فرق إلا في العبارة وإلا فلا نزاع في المعنى. نعم وركي اسك سهلنا بو يبو بكل بدلي فلاسفه مخي وركو كسو اورسداي صفات الرب ان هي لازم اللوازم للماهيه عارضك هي مقومه يهو شو مخي كودان وحاو تقانين اللوازم للماهيه غير الداخله في حقيقه شيء وماهيته ساسك عبر صفاتك صفاتي وضد صفاتك سوغا يا اهل السنه اهل البدعه وهي كعبرين صفات وحي اركين ياهين الوصف الذاتي او صفه ذاتيه داخله في ماهيه الشيء او اله سبحانه وتعالى هدي اوص صفات ان وصل هاي المجره مجره صفات كنا مجره يا رب الجرين اذا ذات الله سبحانه وتعالى لما فهم كره وجود كذا ما سوره قال الا بصفاتها ذاتها مجرده معطله عن فات مجرس معناها وحوي لا شيء صفاتها هو قرلمرك الصفة والموصوف ويتلازمان لزوم كان ولزوم كأتقى أنهم في المنطق الوصف الذاتي بأي وقبان ذات مجرد عن الماهية معنى ذوام حي عفوا ذات مجرد عن الصفات من ربا لا شيء ومعدومة ومعدومة انت بيسكوها يا تيبوا عبروا وحوري الفلاسفة إلا أن تقول الصفات قائمة بالذات والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية صور العقلية ومحي والمعاني العقلية وصفات كوجدات عوارض أي لوازم عوارض تعرض من خارج على الذات لوازم عوارض حكاية احترازيان دواخشي أوصاف ذات أهيد بك احترازيان عوارض متقومة كإستاغ يسوح كن قونا يسا بالذات بقيامة بالذات والذي يسميه صفة يسميه عارضا أي لازما لا ذاتيا لا يوحي قوان أو وحقوق الوين سماها المعاني الذهنية عايز كصورنا ذاتا مجردة عن الصفات بس كصورنا يعني ذهني غازة وريرية وحان يسميه الفلسفي عارضا أي وصفا عارضا لا ذاتيا والذي يسميه صفاتي قياما يسميه الفلسفي قواما ومقوما وققمها يا أما توسية ليس داخلا في نفس الشيء فلا فرق الا في العباره وسود ويوركي فلاسفه مركو خوليه واحد ودين ودنب عيسك نقطي عيار بد ودان فلا فرق صح الا في العباره سدا اسق وعبر هذه لو هذه لو سلمه لا فرق الا في العباره فرق جوهري ما حد كعريس فلسفيه وحد كعريس كثره يتكثر ما أقلاتي أوصاف أما لازم ده أما عارض ده أما وصف ذاتي ده إلى هينو كقوم هاي ما أقلاتي ويصفة موصوف كالجراء هل قصة لقية قية تكثر باجراء قطرة دي كعر رئيسي واثل انت محنو كرديس مركي انت سوء شيء ما هيني لازم هي كالدوني ذاتي لقى ما فيرني حلقة فيرني محادي دنيا كعر رئيسي التكثر والكثرة أي نوا واقعوي نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فهذا الكلام من الرازي يبين أن وقوع الكثرة مما لا بد منه وأن الممتنع في واجب الوجود إنما هو احتياجه إلى أمر خارجي وأما كون ما يدخل في مسمى واجب الوجود مما يتوقف بعضه على بعض فذلك لا ينافي وجوب الوجود. لكن لم يجب الرازي عن شبهة التركيب بحلها وبيان فسادها، ولكن أجاب عنها بالمعارضة، وهو أن هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا نحن نلتزمه وهو أيضا لازم لكم، فليس لنا ولا لكم عنه محيد، والطائفتان جميعا تقولون بما يستلزم ثبوت الصفات. وليست هذه المعارضة معارضة جدلية حتى يقال فقد يكون قول الطائفتين في نفس الأمر ليس حقا، وإنما الصواب هو النفي المطلق كما دلت عليه حجة التركيب، بل هي معارضة برهانية، فإن الأدلة التي ألجأت إلى إثبات الصفات أدلة برهانية لا سبيل إلى نقضها، وكذلك ما أثبته الفلاسفة من الأمور الثبوتية لواجب الوجود ألجأهم إليها البرهان الذي لا يمكن نقضه، وحجة التركيب تناقض موجب البرهان. نعم، معارضة جدلية معارضة برهانية يشقق الشيء. المعارضة البرهانية المعارضة العلمية وحلو يقانوي قياسك أي قي من البرهاني جدلية شعرية خطابي وحي صوفسطائي وحي بوهي ما كان سوقا من المقائل المعارضة الجدلية أو الحجة الجدلية ومحوى شيء مسلم ك عند الخصمين ضوض بطكا بحيسا ومسلم عند الخصمين مثل لو حانكو الهبل وتوك باتا وقصوا هذا أدونا خائن باتا إذا ما محي إنا توك تواقف اللي انت أصنح مسلمي إنه خائن أنا إزديني وضوض وارد مات من نمرك مات وحاتر إلهي وأضوح كصف سأب عاضي أجزاب كوري أنه حاتر أضوح أودي ده أنه إله أودي ده صفات يا خير من أودي ده إذا هو معارضة جدلية كأنك إنا تسلمته وشاس أصنع أسلمي هو شكالي وحجود كل استينا مجر مرك المعارضة الجدلية أو الحجة الجدلية ومحي وما هو مسلم عند الخصمين ما هو مسلم عند الخصمين وإن لم يدل الدليل على صحته وإن لم يدل الدليل على صحته دليل شرعي أما عقلي متصن شيء إنه صحيح لكن ومسلم والسلوء قليها بين الطرفين بين الطرف هذه المعارضة الجدلية والحجة الجدلية ويحي لها المالة. أما الحجة البرهانية أو المعارضة البرهانية أي العلمية وشيء مسلم لدليله إنه حقي هاي إنك كدودة يخصم وأقي هاي لأنه معلومة للمستدل بها لحجيتها إذا حشوخ كوشي معارضة هدو بشي إنك اللي الرازي بشي فلاسفة ما هي معارضة جدلية إنما هي معارضة علمية تلك تصحيه وإن سداتها ونو والبا وكوك اسمي إلهي سبحانه وتعالى إنه صفات أصغه شاء أم أبا هذيك لو تناقضي ورخوا بعض البسكاها مركا هسا آتي موسى إنه فرفرال الربيب وليه شيخ حجة شو التركيب وصن معارضة بس كاكتكين بس كاكت معارضة لما نقوت معارضة برهانية ومعارضة جدلية تيس يا دواء برهانية صحوي إنه معارضة ما هينا مركو ربا إنه منعية هيد معارضة قرميتي ماذا ها منع به الرية مركا منعين ويدو يكدب بعد بوش الله تماذا اللي الوقت معارضة وحليقة سوى بدل يسادق المستدل كسوى بدل يسوي يشارك بدل ليس وظيفة يقولها معلل كادوة أدقادانيس ها منع به الرية إنه قالوا وأبورية باشا عن تركيبك أما استفسار تحذير المراد وحي لو يقان محا تركيب كوضا شو تركيب كان شكتين محوية جدلية ما قلت معارض وبوذي شيخ انتو جدلية اهم رفع وصل لما وصل ها ها ها انو مركو الاستفسار كو سميه او فرفرال ربي شو بادا مكو فرفرو هدنا او منعية مركو منعية كدب او هدنا معارض اللي يناد معارضة وحول قبة مركوضة ميسا وحول قبة بيها يا سدو الزمن يزورت كثرة قبطاب يكون هذا الزمع هذا كثرة الدين هذا وقت هو بشي ومعارضة آدم أظن كنت هو وأضمان قامنت أنه توقب هذا هو كلامه موقت لا مرة إنا أصناف صنمها أيها نتيجة دبو برهانيري لبعض الرحمن فيه ويكسي ويقليهين أوكي ها فلسفة دي ها كترضوا أيوه مصلي ميان مش شو كاو صعدنا الفانتان ربع فلاسفو كترى إنك إلزامين إن أيوه مقرن هيا ها أيوه مقرن هيا هذا هو بوشنيا مرك لكن هذا إنك إلزامين وكترى عن قبل إذا كنا واضح قبتن بن إلزاميني معارضه طب هالنقطة معذرة برهاني هالنقطتي على أسلوب الجدل بشاقه كياني وحنا كهر رئيسين ومرو منع استفسار يتحيل وشبهة انت اسوشو قرب اي وذاتك واحكي لك امور رب نتيجة برهاني انا قطعي مقدمات كينا وقف شكرا ها تسوش هذا تسوش هذا نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فهذا حاصل ما ذكره الرازي انت انضمبه وكذلك ما اثبته الفلاسفة من الأمور الثبوتية الهي انه سوغان علم او ارادة سوغان او اي سوغان صفات فربضا اما عارض هيدا هذين اما هيدا هذين قوام يا مقوم هيدا هذين الجاؤم اليه وحقوق اسبع البرهان الذي لا يمكن نقضه إن موجود أن تلمان لهين عقل ولا يتصور شيء الله مجراها واجب الوجود مياها إذا ونو تلمان ويش كونه فاعلا مبدأ الأول باري إرادة أسويسان العناية وإنك صومر العقلية أيها أورني وحجة التركيب حجة التركيب كاعتمادين لنفي الكثرة ولنفي الافتقار تناقض وحي برنيسا موجب البرهاني حجة وحي كين لهيد البرنيسا حجة تركيب حكيني نفي الصفات صفات كإلا الديدو أي معنى إله اللقاء في حجة تركيب كينيسا محينا أقلادين الفاسم حقود عاي إنا أقلادان إنا صفات ربي أقصغان بأقلادين إنا صفات ربي أقصغان محقوق أصبي البرهان العقلي ومحوية هاي ما من موجود إلا وله صفات يتميز بها عن غيره هذا وهذا هو البرهان برهانك وحوك كيني إن إله صفات لوصغة حج تركيبنا وحي كينيسا برهانك وحي تسهي إني الدميسو أو كثرة دي هذا وايفان يا هو صحوي وارنتي شيخ صح ساسوتشي ذا موجب موجب جين كان كرد بيننا وأثرك يا فعلك يا حكمك موجب موجب ومؤثرك علدي موجبنا وحكمك يا أثرتي مفاعيل شيء كذا لي فرق بين الموجب والموجب سمعنا صمبر الموجب والعلة والموجب من الحكم علة معلولك مركا حجة تركيب تناقض موجب البرهان أي حكم البرهان أثر البرهان نتيجة البرهان موجب كنتيجة كذا عليه سبحانه هي نتيجة البرهان برهانكم حكينا يي إلهي إن صفات الله الصغو حجة تركيبنا حكينا إذا صفاتك إلا أن فيه سكينا ومركا فلاسفة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فهذا حاصل ما ذكره الرازي من الجواب ولكن غايته بيان عجز طائفتين عن الجمع بين ما أثبتوه وبين القول بموجب حجة التركيب وأن كل من الطائفتين وإن كان يقول بموجبها في موضع فقد يخالف موجبها في موضع آخر لبرهان أوجب ذلك ومثل هذا النظر وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة عقلية يوجب الحيرة والشك والتوقف ولهذا صرح طائفة من هؤلاء بالتوقف والحيرة في مسائل الصفات وهذا شأن الرازي والآمدي وغيرهما في مسائل لهم وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم في الشرع فإنه ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة والشك كما قال ابن عقيل وغيره من العلماء آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشطح وهو كما قالوا فإن من تدبر كلام كثير منهم الثابت عنهم وجد منتهى أمرهم إلى الشك والتوقف كما يوجد في كلام الرازي وغيره فإنه واقف في مسألة الجوهر الفردي ومسألة الصفات والأفعال وغير ذلك كما أخبر به عن نفسه وكما يوجد في كتبه وكذلك أبو حامد الغزالي واقف في كثير من المسائل وكذلك أبو المعالي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخبرية كالاستواء وفي قيام الأمور الاختيارية به وابن عقيل يوجد في كلامه قول المثبتة للصفات الخبرية تارة وقول النفات المعطلة تارة وقول الواقفة تارة ويوجب تأويلات الجهمية تارة ويحرمها تارة والمقصود هنا الكلام على حجة عنا في بشيخ ومالا للرازي في كتابه بيان تلبس الجهمي ومن آخر ما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية بكجرة من علماء المسلمين رحمه الله عليه رحمة واسع له هذا الوضع أنه منتهى أمر التوقف في أصول الدين والشك والحيرات وحسب المقامات مقام كما كان الله ومقام التحذير عن أصول الفلاسفة وأصول الإلحاد هذا وذات كما كان حقوق إرى أمانته ولقوا أفو بكرة ذلك لهم حق يسوك السيني نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا الكلام على حجة التركيب وبيان فسادها فإنه دار عليها وعلى ما يناسبها كلام أكثر النفاة للصفات أو كثير منهم وهي عمدة الطوائف منهم ونحن قد بينا فسادها وحلها من وجوه كثيرة ونبهنا على ما في لفظ واجب الوجود من الإجمال وما ذكره الرازي من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى كتابك وقيا بدن شبه شغو كهلا ودرئيه هو درئيه يا وحق بدن وذات معاصرنا هذا كتاب صدح مجلد وكقري حجة التركيب الأصول التي بنى عليها أهل البدع أصولهم حجة التركيب صدح مجلد وواوين ومطبوعة من وضع يسنبن أماليني بركة شبه ذا وحق كباب بي شغو وقبضن ودرئيه تقريبا صدح مجلد أفر مجلد كلية بنى غنكرطة يا وحق السابسة هذا الكشيخ معسل مو حيسوزه ما عيسى دم حسوسته لكن وانا هي كتاب قصد عم جلي لا طبعا سنة وانا هي تقريبا ويا الله مركا وحق لو كفى فايي مجلد لحات كتاب كان بيان تلبس الجهمية لكن قومه مسوى درئيقة أي مجلد كستو حد قرق سبحت الدير وكسابس مسألة التركيب وانتا القرطان قرية خانطة للبحث شاشة شاملة كتب الشيخ سنة تيمية دورتا هذه كسو بيحيمون وحم جلال الله أوروري هو كأهل مسألة كبابي بارك الله فيك أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وما ذكره الرازي من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم بالكليات فهو اتفاق ابن سينا وأمثاله بخلاف أرسطو وأتباعه وكذلك ما ذكره من قولهم بإثبات صور المعلومات لذاته وأنها عارضة لذاته هو قول ابن سينا وموافقيه صرح بذلك في الإشارات وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك في مسألة توحيدهم ونفي الصفات حيث قالوا بنفي الصفات ثبوتية مطلقة ثم قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته وهو تصريح بإثبات الأمور الوجودية القائمة بذاته ولهذا نعم الأمور الثبوتية الوجودية القائمة بذات الله وحلق احترازي الأمور السلبية إلهي إن أمور السلبية الصفات السلبية لقاء فيه ومجمع بين الصفاتية وبين الفلاسفة وبين أهل البدع وبين أهل السنة ليس بعاجز ولا جاهل ولا ميت ولا كذا ولا معدوم وطاس عليس ملاه ولا وضع صعودة وحل إسكاي معي الأمور الثبوتية إلهي علم قدر إرادة لوصفه أستاذ شوق وقيدية بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته هو تصريح بإثبات الأمور الوجودية القائمة بذاته أما نفي الأمور السلبية أيضاً ما أهم حول النقاش مركين تاسو كوالا شيخ وجرا وجرا وجرا اتفاق من حيث المعنى ننك السيدة لعجز إلهي وما أقوله عجز جهلي وما أقوله معنى هان لفظه كعرية وهدوره ليس بميت وحاسب تاكو إما نيسا حياة بالصبت إلي ثبوته كعرية سوما ها معقول هين إثبات صفة ثبوتية كعرية لألا يتكثر ليس بميتنا تطلقها بسطة وحي ليهن مع كسب حي حي حي وصفة ثبوتية كسب بوديس أنا هذا وحان ربا شيخ محوسا أولي وحكي احترازي فلاسفوضو وحي مدي دانو نفي الصفات السلبية وجود دي وحكي ديدين وأساس لأن إنا ليس بعاجز ليس بجاهل ليس بميت ليس بمعدوم تكثر مكياني زيليين أيضا لأنه وصف عدم أديدي الاتفاق بين الفلاسفة والصفاتية في نفي الصفات السلبية ومتفقون بكويين يمكن لا باطنية يعني فلاسفة ما هين شمع دي بدون نقط يمكن لا وحيوان من باطنية باطنية الفلاسفة هي باطنية الصوفية كالآية تدمرية دي بقول الله نمان كان لا دوتين نمان كلا آية نمان هاي فلاسفة مضحب بناري هذا فلاسفة أرسطو عيدا كسي أفلاطون بينو كهل لنا متشوقنو باطنية متشوقنو سلبية ومركوين لا أبفين هيانة ثبوتية دي دي ثبوتية دي وطلق اللي إلزاميني إنا السوق هيان صفات إلى أسوق هيان ومدى اللي إلزاميني يا قيبا لا سعوني دي بقى النقاد ولا افتركاغ قيبا لا سعوني لا لا بديدهم نمان كيلان رفع النقيضين رفع النقيضين نمان كيلو يستأوى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولهذا لما رأى الطوسي شارح الإشارات تناقض ابن سينا في ذلك وأراد أن ينصر طريقة سلفه نفاة الصفات جنح إلى كلام حاصله أن العلم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئا زائدا عليه وهذا القول الذي صار إليه أفسد ما قيل في العلم فإن غيره كان يقول العلم هو العالم ويقولون العلم هو القدرة هو الإرادة والعلم والقدرة والإرادة هي العالم القادر المريد فيجعلون كل صفة هي الأخرى ويجعلون الصفات هي الموصوف وهذا القول وإن كان بعد تصوره التام معلوم فساده بضرورة العقل فالقول بأن العلم هو المعلوم نفسه أشد فسادا منه. نعم أمال إشكال يربض إنك ابن سينا أفضه كان وحي يدين إله إثباتك أدد الثبوتية سواء استعماله حجة التركيب حجة التركيب استعماله سؤوس وذين كتبتي سقار قد حقو الشيقي إلهي وحانك عاد إنه ربي أصغى هي صفات أما عارض هي لهذا أما لازم هي لهذا أما وصف غير داخل في ذات الرب أو ماهية الرب هي لهذا وحدنا كشو وحاسوناتي أصغى إلهي صفات أصغى ورانا حكو ورينو إلى هذا إلهي وواحد واحد نحكفها معنى بسيطة أو لا كثرة فيه لا صفات لا معانية لا لوازمة وحاسو كد الوريقي مركا يركمك أنه تناقضي وتوحيد كسو كد الوريقي نفي الصفات حقا أن صفاتك أصغي يوضالك طوسي هاي الشيطان كملحد كباطنك يا وحوس كدهي وشارك شرحي رازي بوا شرحي ركبان با شرحي إنه كجوا أيوة وطريقة سمايو أيوة وما ذحبنان مركز وحوك جبجبيون إلى هذا العلم هو المعلوم نفسه العلم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئا زائدا عليه وهذا القول الذي صار إليه أفسد ما قيل في العلم وركو مركا طوس وليمت شارح الإشارات وشارح المحصل لرازي أيابا كدلي توي حتى كي ابن سينا قبي يكي أرسطو قبي حتى رشدي وحلوتيري وحور الشيخ وهذا القول الذي صار إليه أفسد ما قيل في العلم علم مكلا تعريفين أيو أمال لغه الله أيو وكأقول لي تألغو لأن إن هذا علم اتراضه ومعناها أما وصف أما مصدر أتر هو المعلوم وهذا يدى هذا التخليق هو المخلوق ها هو المخلوق المعلوم نفسه يعني هو شيء قد أغاني سي هذا عالم باطل وذات دي معناه أن كوكو قمينا هو علمي شيء قد أغاني سينا هو أدقى وخارجة ومفاعلية آثارية مخلوقات صدح شيء بوكدق شيء واحدة العالم وذات دي والعلم والصفات القائمة بالذات إيوه حكم الصفة ومفعولك الخالق والتخليق والمخلوق شيء واحد أذكرك توي وأفسد قول قيل في العلم فإن غيره كان يقول فلاسفة كورس وحورنجرين العلم هو العالم كون أداما وصفية موصوفة اسمك كدقين هذا إذا التخليق والخالق وشيء واحد أي أنت باطل أو إلا بتركيه والله ما شيء كل الدوان وصفصطة مكابرة للضرورات العقلية لكن محيط أنت شيء كبح صناعه بنان كتشوي ومفارق له ومخلوق إن ترى هذا أسيق الله اسكمده وشيء واحد يا كسيفه إلهي صفتي سيأسك اسكمي ذا دانتي. فإن غيره كان يقول العلم هو العالم وليس المعلوم وليس المعلوم كوجرته. العلم هو العالم وليس المعلوم ويقولون حيرنت العلم هو القدرة كون صفات اسكمي ذا دانتي إن الموصوف يصفات اسكمي ذا دانتي إن اللبصف اسكمي ذا دانتي أي قدام بيجي قلام كوا يفساد كود لكن حق الدراء نينك يجري صفتي يا موصوفك ومفعولك مخلوق يبنان كتشوغي باسكمد او شيء واحد كصفه والقدره والله هي العالم القادر المريد فيجعلون كل صفه هي الاخرى اتحاد الصفات ويجعلون الصفات هي الموصوفه هي الموصوف صفات وحكه هي الموصوفه كنمنكي هوري روناوي وهذا القول قولك هوري فلاسفه هوري وإن كان بعد تصوره التام معلوم فساده بدورة العقل فالقول بأن العلم وهو معنى وهو صفة هو المعلوم نفسه ومخلوق محسوس أشد فسادا منه هذا فهمت نظر معنا وجد مخلوق مدح بنان وبنان كنت جوا حقا دكتي متحد بالذات الموصوفة بالصفة مركا الصفة والموصوف إيوه وحكم الصفة بشيء واحد أكاد يعني ما كان ومكان دفاعه ابن سينا طوسي دفاعه عفوا ابن سينا دفاعه طوسي بقدرهم إذا محليته طوسي عدي طوسي بكلي توي يكون هراء والدفاع يا دامي بقى كون دفاع يا دامي قدره لابد ومركو معلوم الفساد بالضر العقلية لكن وسيلة الدرين أنا هناك بعض الشر أهونه من بعض هوي وقد بسطنا أن كنت جوقنا إن شاء الله مسوى يروى النار يرك حين إزال هذا كالرئيس دميه قلت منشأ الضلال قربا إن شاء الله أقرها أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع في غير هذا الموضع وعاد مراجعين كنت أرد على الشاذلي أرد على الشاذلي إن شاء الله سلمتين سبحان الله بقلت ذاتني كو وحاد مودة أنه شرح حي باب كان وشرح حياة مودة فيرية أرد الرد على الشاذلي وذلك السوفيقه وردق يسيها وليه يسيها عقيز وحكاك ورشوه بقول ثلاثتني كو الرد على المنطقيين أفر بقول إحنا يصدح داروا تعارض عقل والنقل مجلق السديادات لابا بقول طباني السقال الرد على المنطقيين أفر بقول إحنا يصدح دار إيقا سديد سبحانه بقول طباني السقال طبناد سبحانه كنتناد مثل الدرئة يحيك الضنبية مجموعة مجلة كشنات صدح بقولي أفرتن والضنبين الصفدية مجلة كلابات لابا بقول صدني اللح نعم مجموعة مجلة كشنات صدح بقولي أفرتن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبينا أن الذين نفوا علمه بالجزئيات من الفلاسفة فروا من شيئين من وقوع الكثرة ومن وقوع التغير وظنوا أن إثبات الصفات كثرة باطلة وأن علمه بأن قد كان الشيء بعد علمه بأن سيكون يستلزم تغيرا باطلا وأن نظار المسلمين ردوا عليهم. نعم شبه هذا هذا كور مربع إذا قشينا حسطان موين رقينا فريا قيبك من ذا شو بدأ ما حزتان شيخ محمد آدم بها من الشيخ بقربها شو بدأ هذا شيخ كه الله وشو بدأ الشيء تجدك علم إلهي مركن ما تقول مركن نقاشين ما حزتان وظنوا أن إثبات الصفات كثرة إثبات الصفات كثرة باطلة وأن علمه إلهي وقاشي سب أن قد كان الشيء بعد علمه بأن سيكون يستلزم تغيرا باطلا وأن دور المسلمين ردوا عليهم تجدك تغيرها وحي كؤف وبين من قصي وحررت لي سبتك كدي ذي يا وأقولك كشف الصباحي سلامات وأساس أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أما الصفاتية فإنهم يلتزمون إثبات الصفات والمعتزلة وإن نفوا الصفات فإنهم يعترفون بما يستلزم إثباتها فإنهم يثبتون كونه حيا عالما قادرا وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات. نعم وهذا من إنساف الشيخ رحمة الله تعالى عليه وفرسه صفاتية دي يلتزمون إثبات الصفات أما تغير كل شيء أما تجد كل شيء هذا يكون تعالى يا ها صحيح ده علم السابق علم السابق بعد علم السابق ها هاي مثلا بيش الطبان كذا إنه إيمان دون وذاته بالله إذا مصبغا بعد أكتها ما إنه كي بدنا حقوق سكرية وقال عصب شيء محمد بعد علم إنتو هذا وحاله قيد إن أكتوبر لباتن كذا دق أبها إيماني مصبغا بعد سوق هذا كسوق إيسا ما إنه كي بدنا محلو قانيسا إنه ما أنت يمد علم عصب ترى ما أبدا كوه الري واع ماضي علمي ما لكم دعيوه وقع ها ما يحاربه انت هنا ديفا إفعزيزه وحاذا قيد بيش صدن كذا أما لباتن كذا إنو هبل أراصن دون وذكور سويس ما لنك أروسك إلا غير قد أصوح أنت محذوك تاي إنو أراصن دون هذا قيد ما هذا محذوك تاي إنو أراصتي ها وحان ربا تبسيط إلا أسلفها أنت تجدك لغا لو أنت أقول علم الحال علم الماضي ويكالدوينه وقدر وانو أقا إنو دعي الدونو أو دعانا ربي حيوغي إنو دعي ها وران حيوغي إنو دعي الدونو هذا أنا أبا أنت أم بلو إتش هذا أنت أم بلو إتش هذا بحكى لما قيبت أنتم بإنصافك وشيخ السماء بفير والمعتد وإن نفوا أسفاد معاني ذهب الديدين فإنهم يعترفون بما يستلزم إثباتها صفات كإن الله سقوح كإنسانية أي سقيا معزلة فإنهم يثبتون كونه حيا واسمئة اسمئة عالما قادرا وهذا بعين إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات وأما بحثهم مع من أثبت أحوالا إذا وحاول مرض إلهي قادر يا آتر عالم يا حي يا مريد يا سميع يا بصير لذاتهم بيكون راعين لذاته وبحث فلسفي كلام الاسكوها هي صفات كوقي معنويه يا النفسيه الصفه المعنويه يا الصفه النفسيه الصفه النفسيه وحوي قانان وصفات ذاتها كقميسه من دون عله من دون وصف من دون معنى زائد على الذات كوجود الله كوجود الله إذا ما محي وجودك ربك وصفة نفسية ليه ما يسد حقوق من معنى الوجود لكن العلم وصفة معنوية العلم وصفة معنوية نفس الشيء لقيام العلم به صفة والباء وكأمن يسمعنا زائدة عن الذات وحلوية غناء صفات المعنوية صفات كربي لو تيرنا أما كقمها أما إلهي وكت المامية إن معنى أولا بنين كبحسن ذات ذا يوحليها صفات النفسية النفسية معناه سمرك هذا كالي دونا نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما بحثهم مع من أثبت أحوالا زائدة على الصفات فأثبت العالمية معنى زائدا على العلم. المهم أي صفة تعلل أي صفة تعلل بعلة محللها وصفة معنوية وكل صفة لا تعلل بعلة نفسية أنت أسكده نعم. وأما بحثهم ما كم يضع خير انتاس أكسعه المقدمة تنوات قال فصل طيب. مكار يا فصل مكار المسلمين عليه رازي وكم ذا رازي كتبك أربعين كحولي هي أحد أن أقلين إلهي تغير تجد أنه جيرو ما بجيران بولي وإسكور كوضو فلسفة أجيبوا إلزامنا يا أبا وبإلزامنا يا أبا وإسكور بني بولي وكان أصولي قمان مثالي قمان بكيان يا ضائفة من المسلمين وأن تجدد يتغير أن آمن سنة إلهي صفات سنة كوكو ما هيا أنجر المجر وأن قبل المجر وكينية حتى الفلاسفة طبعا حتى الفلاسفة وكينية وإلزامنا يا هو أسكور بطني بوليها